لو سمحت يا شيخ بدي نحكي لك وبنبي نطرح لك المسألة وبدي تفسيري فيها إن شاء الله. تفضلي. فيها أنا داي والحمد لله الله سبحانه وتعالى هداني للالتزام. الحمد لله. شخص تاب قريبي ملتزم حتى هو. في بيني وبينه نوع ما اتفاق على الزواج. يعني ما تزوجتي بعد؟ نبي نفهم هل انني يجوزني انني نتكلم معها في الهاتف؟ نتفق معها هل ان انت ما تزوجتي بعد؟ ما تزوجتي بعده؟ لا لم اتزوج. طيب ابوك موجود؟ هو موجود والعيب اهله بيعرفوا واهلنا بيعرفوا. ما يجوز لك أن تتكلمي عن خطيبك إلا بحضور أبيك وأهلك. هل فهمتي؟ أيوة يا شيخ. طيب ماذا تريدين غيره؟ تقليش نتكلم معه. لا ما يجوز. لأن هو الآخر الكلام اللي بيني وبينه الزواج بعد سنتين. أنا بدي أعرف هل إنها بيتأخر الفترة هذه ولا لا. يا أختي الله يهديك، خلي ولي أمرك هو الذي يتكلم بهذا الخصوص وليس بينك وبينه.